بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السائل يسأل فيما ورد في صفحة 344 من قول المصنف: وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وقد يسأل عن معنى مكامعة هنا، وقد جاء في الحاشية أن المكامعة هي المضاجعة، وهنا المضاجعة أن يناما متجاورين بدون أن يكون هناك أي ستر بين الاثنين. وهذا للأسف نجده في بعض الشعوب، أنهم للأسف لا يعني يضعون يعني حاجزا أو مانعا، فيجلس ينام الرجل مع الرجل، وينام المرأة تنام المرأة مع المرأة دون أن يكون بينهما حاجز. فهذا هو المقصود هنا في هذا المعنى. والسائل يستشكل هذا، يقول: هل هذا هو اللواط أو السحاق؟ اللواط والسحاق أمر آخر يتعلق بمسألة المناكحة، أما هنا ما يتعلق بالمضاجعة، النوم معا. فينبغي أن يكون هناك تفريق كما جاء في الحديث: وفرقوا بينهما في المضاجع، فيكون هناك ما يفصل بين الشخص ومن يجاوره. والله أعلم.